أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدونكم وكيلا أما أمنتم من يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدونكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا فإن كانوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره فإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لاذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا فإن كانوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها فإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا Kur'an-ı Kerim'de şifa ifadesini içeren 6 tane ayet var. Onlardan bir tanesi bu ayet-i kerime. Hocayı arayıp da hocam bana bir şifa ayeti oku demek yerine Kur'an'ı arayıp Kur'an'dan bir şifa ayeti okuyup ellerinizi açın. Allah'ım ne olur bana şifa ver. Çoluğuma çocuğuma şifa ver demek daha mantıklıdır. Hoca senden daha kıymetli değil. Kim kimden daha kıymetli onu Allah bilir. Allah dostu bir adam Horasan'ın çöplüğünde ekmek bakarken ekmek arıyormuş çöplükten. Bir Allah dostu evliya veli. Bir tane köpek de orada kemik ararken bu veli olana hırlamış, hırlı yapmış. O da dönmüş ona demiş ki ne hırlıyorsun ya? Yani sen benden üstün müsün? Ben de senden üstün değilim, sen de benden üstün değilsin. Eğer ahirette ben cehenneme gidersem, sen toprak olacaksan benden üstünsün. Ama yok, ben cennete gidersem o zaman senden üstün olurum. Şimdi ahiretimizin ne olduğunu bilmediğimiz için kendimizi üstün görmeyelim. Kendimizi alçak da görmeyelim. Allah'a ümit edelim. Korkalım ve ümit edelim. Ümitle korku arasında bir yol vardır. Selamet yol o yoldur. O yoldan istikametle gitmeye çalışalım inşallah. İnşallah. Bismillah. Estağfirullah.

يحلون فيها من أسامر من ذهب ويلبثون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا فاضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحامره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا فدخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا فما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله Tanıyor musunuz bu sözü? Maşallah, la kuvvete illa billah. Tanımak yetmez. Uygulamak lazım. Allah Celle Celaluhu karşı sayfanın son 5 satırından itibaren bu sayfanın son ayetine kadar iki tane adamın misalini bizlere anlatıyor. Adamlarından bir tanesi bağbostan sahibi, öbürü de bağbostan sahibi ama bir tanesi kibirli. Aa ben çok güzel bahçelerim var, benim şunlarım var, benim bunlarım var falanlar filanlar. Bazen böyle duyuyoruz. Adam daha merhaba demeden başlıyor. Benim işte şurada yazdığım var, burada yazdığım var, burada kışlığım var. Benim arabamın modeli bu. Benim çocuklarımın şöyle işleri var. Benim çocuklarımın hepsi Orta Doğu Üniversitesi'ni bitirmiş. Ama namaz kılmıyor, önemli değil. Orta Doğu Üniversitesi'ni bitmiş, onunla hava atıyor çocuklarıyla. Ama namaz yok, abdest yok, secde yok, Rahman yok, Bismil yok. Problem yok. Sonuçta o iki kişiden bir tanesi o hava atana diyor ki, bağına, bostana girerken maşallah, la kuvvete illa billah de. Sonra pişman olursun. Bir gün bir sabah geliyor bağına bostasına bakıyor ki bir rüzgar gelmiş ama o rüzgar bildiğimiz rüzgar değil, ateşten rüzgar. Bütün bağını bostanını yakmış, yıkmış, simsiyah bir bahçe olmuş. Sonra da pişman olmuş. Allah bize bu örnekleri veriyor. Niye? Hani bir bahsetmiştik ya, önden giden araba çukura düşerse, sen de arkadan gidiyorsun, onu gördüğün zaman çukura düşersen ne derler adam? Olan gördük işte, göz göre göre niye çukura düşüyorsunuz? Allah bizden önceki çukura düşenleri gösteriyor ki, ey ümmeti Muhammed siz çukura düşmeyin. Allah bizi çukura düşürmesin inşallah. Maşallahu la kuvvete illa billah. إن ترني أنا أقل منك مالا وبلدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أم يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا فلم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا